بيوت الله أناغي أحلام الأحلام أسبح في ملكوت أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار أسبح في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار.